الإنسان لا غلو في الدين غلو في الدين زيادة إذا غلط القدر إذا زادت بسبب النار تحتها غلو في زيادة إنه يا إنسان قال إياكم والغلو في الدين فإنما يكون كان قلت الغلو في الدين الله سبحانه لا إله إلا الله فهو في دينه لا تزيده يعني لا يزيد على ما شرع الله إذا محبة الأبي حق محبة الصالح حق إذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله يدعوهم مع الله ويستغيث بهم يجاهد عليهم هذا كله يحبهم يطيع الله جل وعلا في طاعته امره بها ويسال اهلهم لكن لا مزيد حتى نعودهم مع الله حب الانبياء وحب الصالحين لكن لا مزيد هذا كله حتى يجعلهم الهه مع الله لا ولكن لك بحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعلوك من دون الملوك من دون زياده لان العباده حق الله سبحانه وتعالى فلا يكون منهم غلو في امورهم لا يبني عليها المساجد ولا يحط لها الاعتداد ولا يبني اهلها مثل المدن هذا غلو ولكن نكبرهم كما قبر القبور بعد ان يتكلموا بعده في ارض الارض ولا نرفع قبورهم ولا نبني عليها هذا هو الحق الشرع اذا زاد على هذا صار غلو وغلو قاتل بدعه قاتل بشده الغلو بعض الاحيان في بدعه من بدعه القبور والمساجد عليها والاعتداد عليها بدعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.